تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون ربهم ختامها مسك وفي ذلك ليتنافسوا متنافسون ومزاجه متسليم عين يسار بها المقرر أجمع القرآن عيش الحياة في أحد مسك كتاب وهذه كلا وفي القرآن قد تعصبت مع كتاب الله العزيز الحميد يسوع علينا ذلكم العالم القرآني إلى عيد القارئ الواحد لإذاعة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الطارئ محمود السحاب محمد رمضان الإذاعي معروف وتقيم مدينة الطارئ أن الله تعالى يحميكم بالتوفيق ولنا ولكم ولا تكون الاستماع منا هو ولي ذلك والقارئ فليتفقد فضيلته في الكورة Yeah. والعالم السلام والعاقبة لمين يا أخي؟ ليس عليك مولاي. يا سلام. الله الله الله. ربنا يرضى عنك. صلوا على سيدنا النبي حبيبي يا نبي يا فن صلوا على النبي. لا هو الله Oh. الله اكبر يا حي يا صلاه النبي الله اكبر سالم ان لم يلا